ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة المحمدية، أمة الإجابة، لحديث إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا كما سيأتي يجيب عنه المصنف رحمه تعالى المحاشي، أنه لا يدل على أن الشرك لن يقع في هذه الأمة، وإنما أخبر الله تعالى عن ماذا؟ أخبر أن الشيطان أيسى، هل لابد أن يقع؟ ليس بلازم، وإنما أخبرنا الله تعالى أن الشيطان قد أيسى، ثم أيسى قد يكون من البعض ليس من الجميع، والبحث هنا في ماذا؟ في البعض لا في الكل، لأنه يعني ممتنع شرعا أن ترتد الأمة كلها. قد نص أهل الأصول على ماذا؟ فأصل جائز أن ترتد الأمة عقلا لا شرعا، هكذا يقول أهل الأصول. حينئذ جائز أن ترتد جميع الأمة، بمعنى ماذا؟ أن تكفر، تخرج عن الملة فلا يكونوا مسلمين، هذا بجهة العقل، لكن بجهة الشرع لا. لماذا؟ لأن النصوص قد دلت أن ثم طائفة منصورة باقية إلى قيام الساعة، وإذا كان كذلك، إذا دل الشرع على ذلك نقول يمتنع كذلك عقلا، يمتنع عقلا. الصواب عند الأصوليين نقول ماذا؟ كذلك عقلا لا، كذلك عقلا يمتنع أن ترتد جميع الأمة. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى، ألم تنظر، قال المحاشي ألم، ألم تنظر، ألم ترى الاستفهام للتقرير والتعجيب، والرؤية بصرية على أصلها، والرؤية بصرية بدليل تعديها بإلى، ألم ترى إلى، يعني إذن دل ذلك على أن المراد به ماذا؟ البصر. والخطاب هنا لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، ألم ترى أيها المخاطب، ألم ترى أيها المخاطب، كل من يصح منه أن ينظر حينئذ صح أن يوجه إليه الخطاب، هذا عام لجميع الآي التي فيها مثل هذا التركيب. ألم ترى أي ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا، أعطوا، أوتوا أي أعطوا نصيبا، نصيبا يعني لم يعطوا كل الكتاب، وإنما أعطوا ماذا؟ نصيبا من، أي حظا من الكتاب، لم يعطى كل الكتاب لأنهم حرموا بسبب المعصية، فليس عندهم العلم الكامل، وإنما عندهم بعض وجزء من العلم. نصيبا أي حظا من الكتاب، مراد به ماذا؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. من صفاتهم قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقون بهما ويقرون بالجبت والطاغوت ولا ينكرونهما. فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان فقد آمن بها، لأن الجبت وثن والطاغوت وثن، فإذا أقر بها حينئذ قد آمن بها، آمن بها. ولذلك إذا رضي بالكفر فهو كافر. لماذا؟ لأنه إذا أقر الكفر فقد رضي به، ومن رضي بالكفر فهو كافر. قال هنا يؤمنون يصدقون بالجبت، الشيء الفشل، فشل على وزن فعل، فشل كفرح، فشل كفرح، فشلا فهو فشل، فشل على وزن فعل، كسل وضعف وتراخى وجبن وفزع، يعني يفسر بهذه المعاني كلها. الذي لا خير فيه من أمور الدين، يعني الفشل فاشل، الناس يقول ماذا؟ هذا فاشل، يعني لا خير فيه، إذن يفسر به بهذا المعنى. قال الذي لا خير فيه من أمور الدين، لكنه خاص بأمور الدين. قال وقال الجوهري في معنى الجبت كلمة تقع يعني تصدق على الصنم والكاهن والساحر، يعني الصنم جبت والكاهن جبت وكذلك الساحر جبت والطاغوت الشيطان، وسيأتي تمام الكلام فيهما. قال في القاموس الجبت بالكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر، يعني الساحر الشخص ذاته يسمى جبتا، والسحر ذاته يسمى ماذا؟ يسمى جبتا، كافر وكفر. إذن كل منهما لازم للآخر، والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله، هكذا فسره في القاموس، كل ما عبد من دون الله يسمى جبتا. وكذلك الطاغوت يسمى ماذا؟ كل ما عبد من دون الله تعالى يسمى جبتا، ويسمى ماذا؟ يسمى ويسمى كذلك كما مر وثنا. إذن هذه ألفاظ متقاربة المعاني، متقاربة المعاني. قال: والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب. يعني كذلك فسر الطاغوت ببعض ما فسر به الجبت، ببعض ما فسر به الجبت. يقال للواحد والجمع يجمع على طواغيت وطواغين. قال هنا: وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين، يفضلون الكفار على المسلمين. هذه من خصائص أهل الكتاب، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وأخرج أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه جاء حيي ابن الأخطر، يعني في سبب نزول هذه الآية، وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أهل الكتاب وأهل العلم، يعني جاءوا يستفتون ويسألون، فأخبرونا عنا وعن محمد، ما شأننا في كتابكم؟ هل لنا ذكر أم لا؟ فقالوا: ما أنتم محمد؟ أخبرونا. فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، يعني أرادوا أن يزكوا أنفسهم بهذه صنائع، نحن نصل الأرحام، كأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بقطع الأرحام، وننحر الكوماء، كوماء الناقة العظيمة السنان، ونسقي الماء على اللبن، نسقي الماء على اللبن، يعني أشبه ما يكون به شيء زيادة على مجرد الماء، مجرد الماء، فتقديم الماء وحده يعتبر فيه شيء من القصور، فزيادة عليه ماذا؟ أن يجعل فيه شيء من اللبن. قالوا: ونفك العنات، جمع عان وهو الأسير، وهو الأسير، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور، فنعول، صنبور بضم الصاد والباء، وهو الأبتر الذي لا عقب له، وأصله سعافة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض. قطع أرحامنا، على العكس، انظروا الكذب، قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيد من غفار. هذه كلها تهم، تهم لي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا تجعله ماذا؟ تجعله مما يشرح صدرك. إذا اتهمت به شيء مما يتعلق بأمر الدين، قيل خارجي، تكفيري، إرهابي، إلى آخره، حيث تذكر هذه، تذكر هذه. قيل محمد صلى الله عليه وسلم صنبور، قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار. هل لا يتبعه إلا ماذا؟ إلا التكفيريون ومن كان عندهم نفس فيه بالتكفير، هؤلاء الذين يتبعون فلانا وفلانا. فنحن خير أم هو؟ فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل، مسائل الباب، وفيه أي في هذا الباب لا سيما في هذا الأثر، معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، ما المراد به هنا؟ لأن الطاغوت يختلف، بمعنى أنه قد يطلق في بعض المواضع ويراد به بعض الأفراد، وقد يطلق في مواضع ويراد به التعميم، يراد به التعميم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت المراد به هنا فرد معين، أو الحكم بغير ما أنزل الله، والحاكم بغير ما أنزل الله. إذن أريد به ماذا؟ أريد به فرد معين. فمن يكفر بالطاغوت، أفراد الطاغوت، أفراد الطاغوت. إذن الطاغوت هذا لفظ شرعي يفسر بالشرع، وقد يطلق في بعض المواضع على بعض الأفراد، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه، كما يأتي الشرع بإطلاق لفظ الصلاة على الفاتحة مثلا، صحيح أو لا؟ لا بأس به؟ قل نعم، لأن الذي أطلق هو الشرع. حينئذ استعمال اللفظ العام في بعض أفراده هذا لا يعتبر تخصيصا له، لا يعتبر تخصيصا له، إنما ينظر إليه في هذا الموضع باعتبار دلالته على هذا الفرد. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى له فقه عجيب فيما يتعلق بهذه الآية، ما المراد بالطاغوت هنا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: فيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب، يعني مرده للاعتقاد فقط، أم لابد من عملين؟ قال الثاني، ثاني الإيمان بالطاغوت والكفر بالطاغوت ليس هو مجرد اعتقاد، بل لابد من قول ولابد من عمل، سواء كان في الكفر بالطاغوت أو الإيمان بالطاغوت، كل منهما مرد إلى ماذا؟ إلى العمل. هذا الأصل، لأن لسنا مكلفين باعتبار الناس، لسنا مكلفين بما يكون في بواطنهم. والآية هذه كغيرها من الآيات تبين ماذا؟ تبين ما يمتاز به المسلم عن غيره، ما يمتاز به المسلم عن غيره. والعلامة إنما تكون باطنة أو ظاهرة، ها تكون ظاهرة. ولذلك قدم مذهب البصريين على أن الإعراب لفظي على كونه تقدير معنوي باعتبار أن العلامة تكون ماذا؟ ظاهرة. هذا الأصل فيه. حينئذ هنا العلامة كذلك تكون ماذا؟ تكون ظاهرة. قال: هل هو اعتقاد قلب فقط أو هو موافقة أصحابها مع بوضها ومعرفة بطلانها؟ قال الشارح هنا: أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بوضها ومعرفة بطلانها. ولو اعتقد ما دام أنه وافق في الظاهر حكمنا عليه بكون ماذا؟ أنه آمن بالطاغوت. ولو قال: أنا أبغض اليهود والنصارى لكن موافقهم في الظاهر، حكم بماذا؟ حكم بماذا؟ بما أظهر، بما أظهر. واضح هذا؟ فالمراد هنا في هذا الموضع بالكفر به بالطاغوت المراد به الموافقة الظاهرة. ولو ادعى وزعم أنه ماذا؟ مبغض بقلبه كل كفر، سواء كان يتعلق بالكفر ذاته والشرك ذاته أو يتعلق بالأشخاص والأعيان. ولذلك علق الشارع ماذا؟ مظاهرة اليهود والنصارى كفار عموما مشركين، مظاهرة علق بماذا؟ بما ظهر. هذا الأصل. فنصرتهم بالظاهر نقول هذا هو الذي جعله العلم ماذا؟ مكفرا. حينئذ الباطن هذا لا نسأل عنه ولا نبحث عنه، وإنما بمجرد الظاهر. هنا هذا الموضع هو الذي أراد أن يؤصله المصنف رحمه الله تعالى. هل المراد بالكفر بالطاغوت هنا أو الإيمان؟ قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. هل هو يتعلق بالقلب أو أنه يتعلق بالظاهر ولو ادعى انتفاء القلب؟ قال الثاني: أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها اليهود والنصارى أو المشركين مع بغضها ومعرفة بطلان، لأنهم كذبوا. هم يعلمون أن محمدا صادق، صحيح أو لا؟ عندهم الكتاب، ومع ذلك أظهروا ماذا؟ أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعتقدون بطلان ما قالوا، ومع ذلك سماهم الله تعالى وصفهم بكون يؤمنون بالجبت والطاغوت، صحيح أو لا؟ واضح؟ قال رحمه الله تعالى: هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها كفعل علماء السوء مع أهل الحق. علماء السوء يعني قد يتصف العالم بهذا الوصف، ونحن نريد أن نؤكد على هذا المعنى لئلا يظن الظان أن هذه المسائل لا تتعدى العوام والمقلدين، بل هي كذلك تكون في شأن أهل العلم وطلاب العلم وكذلك من قلدهم. كفعل علماء السوء مع أهل الحق حرفة يهودية ووراثة غضبية. قال: ومطابقة الآية للترجمة مع الحديث الآتي. مع الحديث الآتي لماذا؟ لأن هذه الآية في أهل الكتاب، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم. ومن كان قبلنا يعم اليهود والنصارى، ونص في الحديث على أن المراد به اليهود والنصارى وفارس والروم. حينئذ لتتبعن سننا، هم آمنوا بالجبت والطاغوت، إذا سيقع في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر، يقول هذا منكر، تابعوا اليهود النصارى، نعوذ بالله. قل: لا، دل النص على أن هذه الأمة سيتبع بعضها ماذا؟ اليهود والنصارى. لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها، والأمم قبلها منها من آمن بالجبت والطاغوت. إذن هذه الأمة سيقع فيها الإيمان بالجبت والطاغوت، وسيكون من الناس ينتسبون إلى الإسلام فيؤمنون بالجبت والطاغوت فيكفرون، فيكفرون لأنه جعله من المكفرات. قال رحمه الله تعالى: إذن هذه الآية الأولى تدل على ما ذكره رحمه الله تعالى أن هذه الأمة سيقع فيها شيء من عبادة غير الله تعالى.